المعقود عليها الآن معلقة، لا هي في ملك البائع ولا هي في ملك المشتري، ده الراجح في المذهب، لأن في أقوال هل هي في فترة الخيار في ملك البائع ولا في ملك المشتري ولا هي معلقة، أقوال ثلاثة، الراجح فيها أنها معلقة. متى مختار البائع اللزوم انتقل إلى المشتري لأنه لا زال لم يختار اللزوم؟ في الحالة التي معنا الفرع الذي معنا أنه اشترى أصله، لما انتقل إلى المشتري عتق عليه فورا فسقط هو الآخر حقه في خيار المجلس. نعم، لو كان استدراك على القاعدة أو الضابط الذي يقول لو أسقط أحدهم حقه سقط في حق نفسه ولا وبقي في حق الآخر، بيقول لا في حالة حتى يسقط في حق الآخر ولو لم يختر اللزوم، وهو لا ما لو اشترى فرع نفسه أو أصل نفسه فيسقط حقه أيضا. نعم، لو كان مشتريا وكان المبيع ممن يعتق عليه بطل خياره أيضا. ليه؟ قال للحكم بعتق المبيع عليه حينئذ. انتهى الكلام على خيار المجلس، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. أي سؤال في هذا الدرس؟ أول سؤال حضرتك بالنسبة لنا، بيقول حضرتك قلت لو هو مجبر الذي يريد أن ينصرف ينصرف مأجورا، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. سنكمل الإجابة على أسئلة الدرس فقط إن شاء الله. هو مشي مثلا أجبر مثلا أنه يترك المكان، إيه؟ أجبر أنه يترك المكان بعد ما نزل الدار، يترك مثلا أنه لسه عايز يتروى، خلاص بقى خلاص، أول ما يتركه يعلن قراره سريعا في أثناء الإجبار، يفكر أثناء ما هو حظ المسدس في ظهره يفكر، أول ما يسيبني أختار الفسخ. طب ماشي حضرتك، بالنسبة قلت لو خمسة مثلا أربعة منهم هيتركوا، طب ما حتى لو الأربعة يتركوا ما ينفعش الحظ دي ايه؟